إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المخالفات التي تقع فيها النساء إلا من رحم الله الخضوع بالقول، والمرأة منهية عن الخضوع بالقول وإلانة الكلام وترقيق العبارات للرجال الأجانب درءا للفتنة، والأجانب هم الذين ليسوا من محارمها، وكل من ليس بمحرم لها فهو أجنبي عنها. المرأة منهية عن الخضوع بالقول وإلانة الكلام وترقيق العبارات للرجال الأجانب درءا للفتنة وحفظا للقلوب. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة عليها أن يكون حديثها جادا بعيدا عن أي فتنة أو إثارة حتى لا يساء بها الظن، ويشمل ذلك أيضا الحديث عبر الهاتف. فعلى المرأة إذا كلمها رجل أن ترد برزانة ووقار وجد، وألا تجمل صوتها عند ردها بل تخشنه، لأنها إن لم تفعل عرضت نفسها إلى الخطر والريبة والوقوع في الإثم، وتكون سببا في فتنة من تكلمه وفي تشويش باله وإثارة كوامن الرغبات في نفسه. وهذا أمر أعني الخضوع بالقول مما يتورط فيه كثير من الناس، بل ساعد عليه دعاة هذا العصر من دعاة الفتنة والضلالة. فتجد المرأة تهاتف الشيخ والديوث بجوارها يسمعها ويراها، وهي تقول للشيخ إنها تحبه في الله، لا ينهاها عن ذلك، بل ربما فرح به وسرت به نفسه. يعلمون الناس الزيغ والضلال، ويحضونهم على الخروج عن الجادة المستقيمة. وقد يكون ما تسأل عنه مما تعلمه، ولكنها تريد أن تسترسل، ومن بجوارها أعني زوجها يضغط على القرنين اللذين قد طلعا له في جانبي رأسه حتى لا يفتضح. فعلى الرجل أن يأمر من عنده من نسائه بألا تخضع الواحدة منهن بالقول، هذا أمر الله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. من المخالفات التي تقع فيها النساء التشبه بالرجال، وبعض النساء يجدن لذة في التشبه بالرجال، وهذا مخالف لطبيعة المرأة وإبعاد لها عن الفطرة التي فطرها الله عليها من الرقة والأنوثة، وهو أيضا مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا انساقت المرأة أو الفتاة وراء هذه الرغبة الخبيثة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أحمد وصححه الألباني. فالنهي عن التشبه بالرجال وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا نهي الرجال عن التشبه بالنساء، وهذا أمر فاش، حتى إنك لتجد مشقة في كثير من الأحوال للتمييز بين الجنسين. وقد تجد بعض الفتيان كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر، فلا تستطيع أن تميزه ولو بجسه مما هو ممنوع سفر المرأة بغير محرم. وقد حرص الإسلام على المرأة وحفظها وحماها فنهى عن سفرها بغير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وهذا الحكم من محاسن الإسلام الدالة على اعتنائه بالمرأة وتكريمه لها، فإن من ينظر فيما في السفر من المشقات وما يمكن أن يحدث فيه من المفاجآت يعلم الحكمة العظيمة من تحريم سفر المرأة وحدها دون محرم حتى ولو كان سفرها إلى الحج، لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستطاعة شرطا، والاستطاعة أن يملك الناقة أي وسيلة الوصول إلى البلد الحرام والبيت الحرام والنفقة مع أمن الطريق، وأما المرأة فتزيد شيئا آخر وهو أنه لا بد من وجود المحرم، فلو وجدت الزاد والراحلة وأمنت الطرق ولم تجد محرما فهي غير مستطيعة حتى تجد المحرم، ولن يحاسبها الله تبارك وتعالى على عدم حجها لعدم وجود المحرم، لأن الدين الذي رضيه لخلقه في أرضه هو الذي نص على ذلك وهو من عنده جل وعلا. فالمرأة لا تسافر بغير محرم، وإذا سافرت بغير محرم كان سفرها سفر معصية لأنها عصت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المخالفات التي تقع فيها النساء الخلوة والاختلاط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة من دون محرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. حتى إن قريب الزوج ممن ليس محرما أي ليس محرما للمرأة لا يجوز له أن يختلي بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وخاله وما أشبه، الحمو الموت، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاختلاط فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أبي أسيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء: استأخرن، يقول للنساء استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، أي تسرن وتمشين في وسط الطريق، وعليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود وحسنه الألباني. الآن في هذا العصر إذا كنا سائرات وجاء رجال تنحى الرجال ناحية حتى إن الرجل لا يلتصق بالجدار حتى إن ثوبه لا يتعلق بالجدار من لصوقه به حتى تمر النساء. النساء أولا. من المخالفات التي تقع فيها النساء الامتناع عن فراش الزوج إذا دعاها لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. لعنتها الملائكة حتى تصبح. مما يقع من المخالفات من النساء ممن آتاهن الله مالا ودنيا إيذاء الخادمة، وبعض النساء يتلذذن بإيذاء الخادمة وتنسى هذه أن الله تعالى مطلع عليها وسوف يحاسبها على ذلك. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. رواه مسلم. من المخالفات التي تكثر من النساء كفران نعمة الزوج، والمرأة العاقلة هي التي ترضى بما قسم الله لها وتقنع بما رزقها، فإذا كان ذلك كذلك أضفى على الحياة الزوجية جوا من الأنس والسعادة والراحة النفسية والمحبة بين الزوجين. ولكن صنفا من النساء ينكر كل معروف ويجحد كل فضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. هذا خلق النساء، وهو فاش في كثير من الرجال، لأنك ربما أحسنت إلى الرجل ولم تسئ إليه، فإذا وجد هفوة قال: ما وجدت منك إحسانا قط. من المخالفات التي تقع من النساء وصف المرأة لزوجها، وهذا دليل على قلة غيرة المرأة وضعف تعلقها بزوجها، وفيه خيانة وكشف لعورات المؤمنات. والمرأة الصالحة تساعد زوجها على العفاف والاستقامة وتشبع رغباته بحيث لا تجعله يسأل عن امرأة أخرى ولا يفكر فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه مسلم. وما أكثر ما وقع الخراب على البيوت بسبب التساهل في هذا الأمر الجلل، فتنعت المرأة المرأة لزوجها فيتعلق بها. وقد بين في طوق الحمامة أن هنالك من أحب على الوصف، أن هنالك من عشق على الوصف، بل قال: إن هنالك من عشق لرؤيا رآها، فرأى امرأة في منامه فعشقها وما زال متعلقا بها حتى قضى ومضى. فتذهب هذه المغفلة إلى زوجها لتنعت المرأة له فيتعلق بها. وما أكثر ما وقع الخراب على البيوت بسبب ذلك. من المخالفات أيضا إفشاء أسرار الزوج، وهذا من الخيانة، لأن المرأة مؤتمنة على هذه الأسرار، وكذلك الرجل، فلا يجوز لأحد منهما نشر أسرار الآخر ولا الحديث عنه بما يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وهذا أمر يتفكه به الرجال والنساء على السواء في المصالح وفي المكاتب، يذهبون ويذهبن في الصباح، فإذا ارتفع الضحى أخذوا وأخذن في سرد ما كان من ليلة إذ. والله المستعان. من المخالفات التي تقع فيها النساء أيضا طلب الطلاق دون سبب. وقد حرص الإسلام على استقرار الأسرة، وعلم أن المرأة متقلبة بطبعها وأنها سريعة التأثر والانفعال، وقد يؤدي ذلك إلى أن تسارع في طلب الطلاق عند أول خلاف بينها وبين زوجها، فكان هذا مما أدى إلى تحذير نبوي شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومن الأخطاء الشائعة بين النساء التساهل مع النساء في شأن العورات، فبعض النساء يتساهلن جدا عند وجود النساء، فتلبس الواحدة الملابس العارية لا سيما في الأفراح، حيث تنظر إلى عورات النساء وينظرن إلى عورتها، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلتصق بالمرأة فتنام معها متكشفة وعليهما غطاء واحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. بل إن التساهل في أمر العورات من النساء حتى مع المحارم يؤدي إلى أمور فظيعة، وزنا المحارم فاش منتشر كما هو معلوم، والذي يؤدي إليه هو التساهل في كشف العورات، أن المرأة تبدي لابنها مثلا ما لا يحل لها أن تبديه، لا حشمة ولا حياء ولا خوف من الله تبارك وتعالى، وكل ذلك مما حرمه الله رب العالمين ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريمه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. كذلك مما يقع من المخالفات من النساء ومن الرجال أيضا، لأنه وقع تقارب بين الرجال والنساء في هذا العصر كالتقارب بين السنة والشيعة، فتزحزح الرجال عن مواقعهم إلى حيث النساء، وتزحزحنهن عن مواقعهن إلى حيث الرجال، فصار عندنا جنس ثالث كما قال بعض أهل العلم: المجددينات. المجددينات من المجددينات، المجددون جمع مذكر سالم، والمجددات جمع مؤنث، فالمجددونات ما هذا؟ هذا جمع مخنث سالم، جديد هذا على اللغة العربية. التساهل في شأن العورات، تؤمر المرأة بأن تتحشم في محضر أولادها من الذكور، وكذا من الإناث لا تتكشف، هذه المسائل ينبغي أن تضبط. مما يقع فيه كثير من الرجال والنساء الدعاء على الأنفس والأولاد، وهذا يكثر جدا من النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا تدعوا على ولدك ولا تدعوا على نفسك ولا تدعوا على مالك، وأمر امرأتك بأن تلتزم بهذا وألا تسارع في الدعاء على النفس ولا المال ولا الولد. بعض أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم يرخص لهم في هذا الدعاء، لأن الواحدة ربما غضبت على ولدها فقالت: اذهب إلهي تموت مسلم، يتحسب أنها تدعو عليه، فلا بأس، عسى الله أن يستجيب له. من المخالفات أيضا إيذاء الجار، وهو من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الشرور والغوائل. مما ابتلي به كثير من النساء التجسس، وبعض النساء يتجسسن على الجارات والضرات، تريد الاطلاع على الأسرار التي يكرهن اطلاع أحد عليه، وقد نهى تعالى عن التجسس بقوله: ولا تجسسوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب يوم القيامة. متفق عليه. كن جادا مترفعا، لا تتدنى، إذا كان الناس لا يحبون أن تتسمع إليهم كن أنت جادا مترفعا عن السفاسف، لأن الله رب العالمين يكره السفاسف ويحب معالي الأخلاق، كما قال رسول الله: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فلا تتدنى، ترفع وكن جادا. كذلك مما تقع فيه النساء التجرد من الثياب في غير بيتها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، رواه أحمد وهو حديث صحيح. إذا زارت أختها أو صديقتها وضعت عنها ثيابها. يقول رسول الله: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. هذا دين الشرف، دين العفاف، دين العفة، دين الحفاظ على الأعراض، وهو يجعل حاجزا بين تلك الأعراض والاقتراب منها للوقوع فيها، كما هو معلوم. ولا تقربوا الزنا، هذا عندنا في دين الإسلام العظيم، وأما عند غيرنا لا تزنوا، وأما عندنا فحرم المخدمات، حرم الخلوة، وحرم المصافحة، ولأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحرم النظر، وحرم أن تستعطر المرأة ثم تخرج يجد الرجال ريحها، قال: إن فعلت فهي زانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين العفاف، دين الغيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلم ما كان من شأن سعد بن عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنزل آيات اللعان بين أن من قتل قتل بمن قتل، فقال سعد بن عبادة: رسول الله، أدخل على لكاع وقد تفخذها رجل، أفلا أهيده حتى أذهب فآتي بأربعة شهود؟ إذن يكون قد قضى حاجته. قال: فما تفعل؟ قال: أقتله وأقتله. قال: أقتلك به. فذهب مغضبا، فقالوا: يا رسول الله ارفق به، إنه والله لمن أشد الناس غيره، إن كان لا يطلق المرأة قبل الإسلام فما يستطيع أحد أن يتزوجها بعد، وهي مطلقة من شدة غيرته. قال رسول الله: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير منه. وغيرة الله أن تؤتى محارمه، وأنت خبير بأن الإنسان يبعث على ما مات عليه ولا تدري متى تموت، فربما كنت على المعصية وتقبض فتبعث على المعصية، نسأل الله السلام. بعض المخالفات التي تقع فيها النساء مر ذكرها، ومن وراء ذلك كثير من المخالفات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي نساء المسلمين، وأن يوفقنا أجمعين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير.